في سؤال من أحد الإخوة، أولا نبدأ به، يقول در غدا فيه درس. نعم هو من الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن غدا فيه درس، يعني غدا فيه درس إن شاء الله. هنا يقول الأخ: ما هو دليل الإجماع؟ لن ندخل في التفصيل، هذه مسألة وصلية، لكن دليله من القرآن قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من الأسئلة التي معنا يقول الأخ: أيهما أفضل في المسجد النبوي، الصلاة في الصف الأول أم في الروضة؟ هذه مسألة بحثها العلماء وتكلموا فيها. لا شك بأن الروضة لها فضل، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكنه قال: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وجاءت حديث أخرى بتفضيل الصف الأول: ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول، إلى آخره. هناك عدة أحاديث ونحن في إجاباتنا دائما نوجز. نقول: بعض العلماء يفضل الروضة وبعضهم يفضل الصف الأول، والأرجح هو تقديم الصف الأول، لأنك كلما قربت من الإمام الذي تقتدي به يكون ذلك هو أولى وأفضل، هذا هو الذي ينبغي، وإلا لتقاتل الناس وازدحموا. لكن ليس معنى هذا أن الروضة ليس فيها، فالروضة ابحث عن فرصة وصل فيها السنن وحاول، لكن نرى أن الصف الأول يقدم عليها. بعد ذا يقول الأخ: ولد الملاعن إذا اعترف اعترف به الزوج يلحق إليه، فهل يقاس عليه ولد الزنا إذا اعترف الرجل به؟ لا، ولد الزنا يختلف، فولد الزنا دائما مجرد أن يثبت زناه فإنه ينتفي ولا يكون نسب بينه وبين أبيه، ينقطع النسب بينهما، وبناء عليه ينقطع التوارث بينهما وتبقى علاقته بأمه، يعني يرث أمه وترثه ويرث أقاربها ويرثونه أيضا، ولكن الإرث هنا يكون بالجزئية، بخلاف ما عندنا. هناك عرفنا أن هناك عصوبة بالنسبة لماذا؟ للعلاقة مع الأب. هنا العلاقة جزئية، لأنه لما كان الولد قال العلماء جزءا من الأم فإنه يرث بتلك الجزئية، إذن يختلف عن ولد الملاعنة. نعم، ما هو؟ هكذا قال العلماء. لا يكون رابعا، لكن هذا خاص، هذا ليس على إطلاقه. تلك الأسباب عامة، نكاح ولا نسب، لكن هذا لا، في قضايا خاصة. والمسألة أيضا في خلاف بين العلماء في قضية ميراث ولد الزنا من الأم وكيف طريقته وكيف، فيها تفصيل للعلماء. لا، لو اعترف الابن بالابن من الزنا ونفى الزنا، انتبهوا، يعني لو أنه قال هذا ابني ولم يقل من زنا لثبت النسب وانتسب إليه وحصل التوارث، لكن لما يقول هذا زنا زنت أمه وولد من الزنا فلا يتم التوارث ولا النسب بينهما. من هو؟ إذا اعترف به ونفى عنه الزنا رجع إليه، لكن اعترافه على أنه زان لا يدخل في ذلك. نعم. هنا سؤال يقول الأخ: ماذا يقول عندما ينادى لصلاة الفجر؟ يعني الصلاة خير من النوم، يقال له صدقت وبررت. يعني إذا وصل المنادي إلى قول الصلاة خير من النوم تقول، ترد عليه صدقت وبررت. كأن هنا العبارة الأخرى: ماذا نقول عندما نسجد أثناء، كأنه قراءة القرآن أو السجدة أو عند السجدة، تقول كما تقول. إن كان سجدة القرآن فتقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، إلى آخر الدعاء. وتقول أيضا ما تقوله في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولك أن تأتي بالأدعية الأخرى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هنا سؤال يقول الأخ: إذا استبدلت 2 جوالات قديمة لواحد جوال جديد، هل يعتبر ربا الفضل؟ هذا ليس مما يجري فيه الربا، فالتي يجري فيها الربا هو الذي يطبق عليها هذا الشيء، أما ما لا يجري فيه الربا فلا. هذا سؤال سأله أحد الإخوة، وأنا أود من بعض الإخوة بخاصة الذين ليس عندهم تعمق في العلم وبخاصة في العقيدة ألا يخوضوا في مثل هذه الأمور، لأنها ربما تدفعهم إلى الشك. فكم من أكابر العلماء الذين زلت أقدامهم، كما نجد ذلك بالنسبة للفخر الرازي الإمام العلم المفسر العالم الكبير، فإنه لما انجرف وراء مثل هذه الأمور حصل له ما حصل. لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، ووجدت أقربها طريقة الإثبات أقرأ في طريقة الكتاب والسنة أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثلي وهو السميع البصير، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الأخ يسأل يقول: كيف يرد على من يقول إن الله لم يكتب على أحد أنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأمور، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا طرق السعادة وحضنا عليها: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تعالى بين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الهداية والتوفيق، لكنه لم يدعونا إلى طريق الشر تعالى وتقدس، بل دعانا إلى طريق الخير، إلى طريق النجاة، إلى الطريق السوي الذي يصل بنا إلى جنات عدن. فهو حظنا على ذلك، لكن هو علم بأن هذا الإنسان سينتهي أمره إلى كذا، إلى نار، وهذا ينتهي إلى الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى ترك لنا هذا الطريق. سؤال الأخ يقول هنا: على أحد أنه من أهل الجنة أو أهل النار، ولكن الإنسان إذا عمل بعمل أهل الجنة يدخلها، وإذا عمل بعمل أهل النار يدخلها، كيف يكون هناك تكليف إذا كان العبد قد حكم عليه؟ كأنه يأخذ رأي الذين يقولون العبد مسير وليس بمخير. كيف لا يكون مخير في هذا الأمر والله بين له طريق الهداية وطريق الغواية ودعاه إليه؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم، على المسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الخاتمة، أن يسأله حسن الخاتمة والاستقامة على دينه، والله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء داع إذا أخلص في الدعاء. أنت إذا رفعت يديك إلى السماء وقلت يا رب رب، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد عبده خائبا. فهنا الأخ كأنه يأخذ برأي أولئك المنحرفين الذين يقولون بأن الإنسان مسير وليس بمخير. إذن أيها الأخوة، هذه قضية أيها الأخوة ينبغي أن ننتبه لها، ولا ينبغي للإنسان الذي يكون في أول الطريق أن يخوض في هذه الأمور: كيف خلق الله الخلق وكيف كذا، كيف يعذب الخلق إلى غير ذلك، وهو سبحانه وتعالى الخبير. الله سبحانه وتعالى قال لنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ليس معنى هذا أن الله الذي خلق هذا الخلق هو يريد منا أن نتوب إليه. أولا أن نعمل مخلصين صادقين، أن نعمل الحسنات ونجتنب السيئات، والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذا. يدعون بكل آياته في كتابه، ورسول الله يرغبنا في هذه الجنة جنات عدن، ولكن الجنة حفة المكاره. لكن لا ننسى أن الله تعالى كما قال في سورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس يتفاوتون، إذا لا بد من ابتلاء، من اختبار. هناك من يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توحيده، يعترف بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق المالك المتصرف المدبر، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه هو الذي مستحق أن يوصف بصفات الكمال. وصلى الله عليه وسلم.